الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. القاعدة 67 في الشرح الممتع، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول القاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، وتنويعها فيه فوائد: أولا حفظ السنة ونشر أنواعها بين الناس. يعني هذه القاعدة، العبادات الواردة على وجوه متنوعة، ينبغي أن تفعل على وجوه متنوعة. يعني مثلا أنت في دعاء الاستفتاح في الصلاة هناك أكثر من صيغة. عندك حديث صيغة أبو هريرة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، قال أرأيت سكوتك ما بين التكبير والقراءة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أقول ها اللهم باعد بيني بين ذنوبي وخطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، إلى آخره. هذه رواية أبو هريرة فتقوله. وجاءت أيضا من وجه آخر حديث عائشة عند أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. مفهوم هذا؟ إذن أنت تنوع الإيه؟ تنوع العبادات، تسمى بالخلاف التنوع. طيب تنوع العبادات لماذا؟ قال حفظ السنة، لأن هذا حديث ورد وهذا حديث ورد وهذا حديث ورد في موضع إيه؟ في موضع واحد فتفعله. يعني مثلا أنت في الركوع بتقول سبحان ربي العظيم، وأيضا لك أن تقول بعد ذلك سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي، هذا صحيح مسلم من حديث عائشة. إذن قل هذا مرة وقل هذا مرة. قال أولا فيه فوائد: أولا حفظ السنة ونشر أنواعها بين الناس. ثانيا التيسير على المكلف، فإن بعضها قد يكون أخف من بعض فيحتاج للعمل. صحيح، يعني مثلا زي ما ذكرت لك حديث أبو هريرة في دعاء الاستفتاح هذا أطول، حديث عائشة في دعاء الاستفتاح هذا أقصر، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك. ثالثا حضور القلب وعدم ملله وسآمته. صحيح، لأنك لو استمررت على دعاء واحد فقط مررت عليه أنت كلما ذكرت دعاء الاستفتاح تذكره هو قد يمل إيه؟ قد تمل من هذا الإيه؟ من كثرة وترداده. ولكنك إنما تنوع مرة، صلاة الظهر أقول هذا، صلاة العصر أقول هذا، صلاة المغرب أقول هذا، وهذا فيه فائدة لك أنك تحفظ الإيه؟ تحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تحفظ سنته عليه الصلاة والسلام. لأن أهم شيء عند طالب العلم ما هو؟ أهم شيء لطالب العلم لا يكون طالبا إلا أن يكون حافظا. السلف كانوا يسمون في كتاب اسمه حفظ العلم لابن الجوزي، رسالة صغيرة جدا، كانوا يسمون يقولون من الحافظ يقول من العالم يكون الحافظ. دلوقتي طلبة العلم لهم منهج آخر غير طلب العلم، منهج آخر غير طلب العلم. تجد إنسان يريد أن يطلب العلم، كيف يطلب العلم؟ تجد كل من هب ودب إذا أراد أن يفعل شيء يقرأ، يريد كتاب يقرأ، يريد هنا كتاب يقرأ، لا يمضي على منهجية، لا يمضي على منهجية. لذلك تجد مثلا في الفقه، إذا أراد طالب علم أن يقرأ في الفقه لسه بيبدأ في الفقه، يقرأ له في المحلى، يقرأ له في المغني، يقرأ له هنا، يقرأ له هنا، ولا حتى يستطيع أن يحفظ حديث الأحكام مثل عمدة الأحكام مثلا، أو مثل منتقى الأخبار، أو بلوغ المرام. السلف طلاب العلم حينما يبدأون في الفقه خاصة كان لابد لازم حتما أن يحفظوا متن من متون الفقه، أقصد الأحاديث، يعني لأن الحديث هو الذي ستبلغ به البيان، هو فيه الحكم. ماذا تقول في كذا؟ يجوز، يباح، مثل ما نسمع الآن؟ لا، يكون عندك نص منه عليه الصلاة والسلام، بل إنك بعد حفظك ستستدرك على الفقيه الذي يتكلم يقول لك هذا ليس فيه نص، وانت تحفظ النص قل لا هذا فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ هناك في طريق ينبغي أن نمضيه من هذه الأمور الحفظ هذا سينفعك أنت. حينما أريد أن أصلي دعاء الاستفتاح أقول هذا الدعاء في صلاة الظهر، أقول هذا الدعاء في العصر، أقول هذا غيره، حتى أكون أصلا يردد لي الحفظ ويثبت عندي ويمنعني الملل ويكون حفظا لدين الله عز وجل، حتى حفظا وتبلغه لغيرك يا فلان كل دعاء الاستفتاح. أضف إلى ذلك أن أهل العلم منهم من قال دعاء الاستفتاح هذا واجب، وقد ذكرنا هذا في شرح صفة صلاة النبي عليه السلام للشيخ الألباني مختصر صفة صلاته، ذكرنا هذا أن راجح أن دعاء الاستفتاح واجب كما ذهب إليه الصنعاني رحمة الله عليه. قال القاعدة الثامنة، إذن القاعدة هذه العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على تلك الوجوه، واضح؟ يعني كل عبادة ذكر فيها عدة أدلة عدة أذكار تفعل هذه الإيه؟ الأذكار متنوعة، مفهوم هذا؟ لكن لا تفعلها في موطن واحد، يعني لا تقول سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم بحمدك ربي اغفر لي، لا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينهم، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا في عبادة ويفعل هذا في عبادة. القاعدة 68 يقول الشيخ في شرح الممتع، قوله تعالى وثيابك فطهر، قال فثياب مفعول مقدم لطهر يعني طهر ثيابك، وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس، هذا هو إيه؟ هو الظاهر. فبعض هو لماذا الشيخ قال الظاهر؟ لأن بعض علماء التفسير قال اللباس هنا بمعنى القلب، أي طهر قلبك، فثيابك وثيابك فطهر، أي طهر إيه؟ قلبك، مفهوم هذا؟ لكن هذا هو الإيه؟ الظاهر، أي ظاهر الكلام، فلا يقال أن الكلام هنا ثيابك فطهر يعني ينصرف عن الثياب إلى القلب، هذا تأويل، صحيح؟ هذا تأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. فما الدليل الذي صرف الثياب هنا من الظاهر إلى أنه القلب؟ لأنني مأمور باتباع الإيه؟ باتباع الظاهر، مفهوم هذا الكلام؟ وقال بعض أهل العلم وثيابك فطهر، أي عملك طهره من الشرك، لأن العمل لباس، كما هذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله، ذكر ابن القيم هذا أن ثيابك فطهر يعني طهر عملك من الشرك، لأن العمل لباس كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. لكن هنا الله عز وجل أضاف التقوى إلى اللباس، فعلمنا أن اللباس ليس المقصود به اللباس المعلوم، وإنما هنا اللباس الإيه؟ التقوى، لأنه أضاف إلى لباس الإيه؟ التقوى. إذن كلمة التقوى دليل صرف الكلمة الأولى عن ظاهرها إلى دليل إلى معنى آخر، لأن كلمة التقوى هنا إيه؟ نقلتها إلى التأويل، واضح الكلام؟ لكن الأول وثيابك فطهر، إذن الأصل فيها أنها على ظاهرها. أما هنا ولباس التقوى ذلك خير، فقيل هنا يعني لباس التقوى يعني طهر عملك، طهر عملك من الشرك إلى التقوى، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة. لماذا قلنا هذا؟ لأنه أضيف إلى اللباس ماذا؟ كلمة التقوى. إذن كلمة التقوى لما أضيفت إلى اللباس، إذن صرفت اللباس عن المعنى الظاهر، واضح، إلى معنى آخر لقرينة، ألا وهي كلمة التقوى. وإلا فالأصل بقاء الظاهر على ظاهره، مفهوم هذا؟ يعني مثلا وأقيموا الصلاة، ما معنى وأقيموا الصلاة؟ يعني أقيموا الدعاء؟ لا، إنما الصلاة المعهودة، الصلاة الشرعية، صحيح؟ طيب حينما يقول الله عز وجل لنبيه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ما معنى وصل عليهم هنا؟ يعني أدعو لهم. إذن أنت صرفت كلمة الصلاة من ظاهرها إلى مؤول، فأولت الكلمة لماذا؟ لدليل، لأن الله عز وجل يقول وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، مفهوم؟ وعندك في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان أبي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة فيصلي عليه فيقول اللهم صل على أبي أوفى، يعني يدعو له، مفهوم هذا الكلام؟ إذا هذا هو الأصل، ده عليه إجماع، الأصل في الكلام على ظاهره، هذا عليه إجماعات نقله الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق علم الأصول، ونقله ابن المنذر في كتاب الأوسط، ونقله الشيخ ابن عثيمين في كتاب الحج في شرح الممتع وغيرهم أن الأصل في الكلام على ظاهره. أنت عارف لو الأصل مش في الكلام على ظاهره ده الدين يضيع كله، الدين كله يضيع. لأن لو أي إنسان يقول لك لا الصلاة دي مش على ظاهره، ده المراد منها كذا، الزكاة مش على ظاهره، ده المراد منها كذا، الحج ليس على ظاهره، والصيام ليس على ظاهره، المراد منه كذا، مفهوم؟ لا، الأصل في الكلام على ظاهره. فإذا أردت أن تنقلني من الظاهر إلى المؤول فلابد من دليل. هذا الكلام يذكره علماء الأصول في باب الظاهر والمؤول في كتب الأصول، مفهوم هذا الكلام؟ قال هنا، ولهذا قال بعدها والرجز فهجر. خليك معي دقيقة، اللي فهم دلالة الاقتران هيفهم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ايه؟ بيقول هنا رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يجمعنا به وإياكم في الفردوس الأعلى. عايز طلاب علم أذكياء فاكرين دلالة الاقتران، خليك معايا. الشيخ ابن عثيمين ظاهر كلامه أنه يؤيد من يقول ثيابك فطهر، يعني طهر عملك من الشرك، طهر قلبك من البدعة والمعاصي وإلى آخره. إيه الدليل؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول لك إيه؟ بيقول لك لأن العمل لباس، كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. طيب كنا هنا لباس التقوى ذلك خير، كنا نعم هنا الأمر بمعنى اللباس هنا بمعنى التقوى، لأنه أضيف إليه إيه؟ أمر التقوى، فكلمة التقوى نقلت اللباس من ظاهره إلى المؤول. طيب ما الذي نقل ظاهر وثيابك فطهر من الظاهر إلى المؤول؟ ما في، صحيح؟ الشيخ قال لك نقلها من الظاهر إلى المؤول، قال ولهذا قال بعدها والرجز فهجر، يعني بدلالة الاقتران. لما قال وثيابك فطهر والرجز فهجر، إذن قارن الرجز فهجر عبادة الأصنام و وليس معنى عبادة الأصنام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الأصنام ثم بعد ذلك ربنا يأمره بالهجر، لا. القاعدة يقول له والرجز فهجر، هل معنى ذلك، خد بالك دي شبهات من منصرين، هل معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعبد الأصنام وربنا بيمره بهجرها؟ أحسنت أحسنت أحسنت، ذكرنا كلام ده في خطأ طلعت زهران، صحيح؟ طيب كنا القاعدة إيه؟ لا يستلزم من النهي سبق المنهي عنه، لا يلزم من أنا بنهاك عن شيء أن أنت تكون وقعت فيه، لا، صحيح ولا لا؟ لا يلزم من هذا، فلا تكن من الممترين ولا تكن من الغافلين. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان الممترين؟ من المشككين يعني بيشك يعني؟ كان من الغافلين؟ لا، لا يلزم من نهي سبق المنهي عن. شوف القواعد هي بتجلنا هي، مفهوم هذا الكلام؟ أنا بقول لك إياك وأهل البدع، إياك ومصاحبتهم، إياك ومؤكلتهم، إياك واستماع إليهم، هل معنى ذلك أن أنت دخلت معهم؟ لا، ده أنا إيه؟ بحذرك، خلاص؟ فلا يلزم من النهي سبق المنهي عنه، خد بالك من القاعدة. طيب والرجز فهجر، الكلام ده هذه الآية هي التي جعلت الشيخ ابن عثيمين يقول والرجز فهجر، معنى أن الله قارن والرجز فهجر مع وثيابك فطهر، إذن هذا دليل بالاقتران أن الثياب المقصود به هنا الشرك، طهره أي طهر عملك من الشرك والمعاصي والبدع إلى آخر، بدلالة إيه؟ والرجز فهجر، بدلالة الاقتران. لما قال والرجز فهجر وثيابك فطهر والرجز فهجر، إذن معنى والرجز فهجر أي أترك الأصنام إذن قبلها وثيابك فطهر، إذن طهر عملك من الشرك والمعاصي والبدع إلى آخر، بدلالة الاقتران. طب القاعدة إيه؟ ها، واحد بس اللي فاكر دلالة الاقتران اللي احنا كلمنا فيها؟ فاكر؟ آفة العلم النسيان. مش احنا ذكرنا ان دلالة الاقتران، انا كنت عايز انتهي من قواعد الشيخ ابن عثيمين عشان نبدأ في متن في اصول الفقه، شكلنا كده مش هنخلص. اما تذكرون حينما ذكرنا بأن دلالة الاقتران تنقسم إلى أقسام، كم قسم؟ ثلاث أقسام. القسم الأول إما أن تكون دلالة اقتران جمل بجمل، وإما أن تكون دلالة اقتران جمل بأفراد، وإما أن تكون دلالة أفراد بأفراد. واضح الكلام؟ وذكرنا وقتها لما القرضاوي بيقول في كتاب الموسيقى والغناء في ضوء الكتاب والسنة، فالناس ردوا عليه في الكتاب ده على الشبهات، أقل من القليل، وممكن يعني شوف أكابر ردوا على كتابه وجمع عند الشبهة دي وقفوا عدوها. يعني القرضاوي بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم انتم احتججتم بان حديث ابي مالك الاشعري ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فانتم بتقولوا الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف، اذا قرن المعازف مع الزنا والحرير والخمر فياخذ حكمهم في الحرمه والمعصيه. فبيقول لهم لا، القرضاوي بيقول لهم لا، اللي انتم عملتوه ده اسمه دلاله اقتران. اللي انتم عملتوه ده اسمه ايه؟ دلالة اقتران. انتوا قرنتم، عشان برضو الاخوة يفهموا اكتر، انتوا قرنتم حكم عشان يعني الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف عشان جم في نص واحد، يبقى تدي المعازف حكمهم، يبقى انتوا كده قرنتهم في ايه؟ في الاحكام. الكلام ده غلط. قالوا طب غلط ليه؟ قال لهم لان الله عز وجل بيّن ان هناك احكام قرنت، ولكن هذا لا حكم وهذا لا حكم. مش معنى ان شيئان قرن مع بعضهم البعض ان هذا ياخذ حكم ذاك، لا. ثم ضرب لهم مثالا قال: فقوله تعالى وكلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، سوره الانعام. فقال لهم اهو وكلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. اتوا حقه يوم حصاده هذا ايه؟ الزكاه عند جمهور اهل العلم. خلاص كده؟ طيب قبلها ايه؟ وكلوا من ثمره. طب الزكاة حكمها ايه في الاسلام؟ ركن من اركان الدين، صح كده؟ طب انا بقى اريد ان اكل من ثمري الطرح بتاعي اللي طلع ده، ركن من اركان الدين اروح اكل اجيبه؟ لو ما اكلتش انا كده ضيع؟ لازم تروح تاكل من ثمرك؟ لا طبعا. قال لهم اهو يبقى اللي الحكمين قرنا مع بعضهما البعض، وده مباح وكلوا من ثمره للاباحه، واتوا يوم حقه يوم حصاده هذا ايه؟ هذا ركن من اركان الدين، والاثنين قرنوا مع بعضهم البعض. وكلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده واتوا، يبقى ده حرف عطف يقتضي الايه؟ الاقتران. قال لهم الاثنين تديهم حكم مع بعض؟ قالوا لا. قال لهم اهو يبقى ما ينفعش تدي المعازف حكم مع الخمر مع الحرير مع الحرى الزنا. ذكرنا بقى تأصيل علماء الأصول، ودي من نوادر نوادر نوادر علماء الأصول، علم الأصول. إيه هي مسألة دلالة الاقتران؟ إن في دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل العلم، يقول لك لا يحتج بها، ضعيفة، اللي هي دلالة الجمل مع الجمل. دلالة الجملة مع الجملة لا، ما تديش حكم الحكم، ما تاخدش منها حكم إن الاثنين مع بعضهم حكما، لا. كمثل هذه الآية وكلوا من ثمره إذا أثمر، دي جملة ولا مفرد؟ دي جملة ولا كلمة؟ جملة. وآتوا حقه يوم حصاده، دي جملة ولا هذه جملة؟ يبقى هذا اسمها اقتران جمل، هذا عند علماء الأصول ضعيف. خلاص كده؟ وفي عندي اقتران جملة مع أفراد، دي برضه تاخد نفس الحكم، كمثل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، دي جملة ولا مفرد؟ جملة. والسواك، السواك ده إيه؟ مفرد. تدي حكم السواك واجب؟ لا. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا جمع اقتران جملة مع أفراد، أو اقتران أفراد مع أفراد، الحرى الحرير الخمر والمعازف، دي أفراد ولا جمل؟ دي بإجماع علماء الأصول يأخذ حكم بعضهم البعض. خلاص كده؟ دي بإجماع علماء الأصول يأخذ إيه؟ حكم بعضهم البعض، أنه كله سواء في إيه؟ أنه كلها معاصي. خلاص، لانها افراد. وضحت الكلمه؟ يبقى دلاله اقتران ايه؟ أقسام، إما أن تكون دلالة اقتران جمل. احفظ الكلام ده بارك الله فيك، احفظه لله، احفظه عشان هتحتاجه، كلمة لا أنساها. قال أحد أهل العلم، قال إن هذا العلم مثله مثل طفاية الحريق، لا تعرف أين تحتاجه ومتى تحتاجه، ويوم أن تحتاجه يساوي حياتك. تعرفش هتحتاجه إمتى وهتحتاجه فين، والوقت اللي هتحتاج العلم فيه هيساوي عمرك، وممكن يساوي عمر ناس تانية. فهو انت ما عندكش العلم اللي ترد بيه شبهة ما، ممكن تضل ناس تانية خالص، انت ما عندكش علم، فاهم؟ فاحفظها لله. يبقى عندك دلالة الايه؟ انا ممكن انت لو ما تعرفش المسألة دي ممكن امر الغناء كله يتنسف، ممكن انسف لك ادلة الغناء كلها بسبب هذه المسألة، لان اكثر اقوى الادلة في هذا الباب ايه؟ اللي ممكن آية لقمان يلعب لك فيه، يلعب لك في التفسير مع بتاعها، يلعب لك في تفسير المعاني بتاعتها، يقول لك شوف فلان قال ايه وفلان قال ايه. لكن الحديث اقوى ما في هذا الباب، الاقوى ما في هذا الباب ده ممكن ينسفه لك وانت قاعد كده في دقيقه زي ما انا ذكرت لك. واضح الكلام؟ يبقى في اقتران ايه؟ جمل مع جمل، اقتران جمل مع افراد، اقتران افراد مع افراد. ايه هو اللي اجمع علماء الاصول عليه على انه ياخذ حكمه اذا اقترن به؟ الافراد مع الافراد، الجمل مع الجمل، الجمل مع الافراد. هذه لا ايه؟ هذه ضعيفة، لا يشترط إذا اقترن شيء بشيء من الجمل أن يأخذ حكمه، لا لا يشترط. يبقى لما القرضاوي رد عليهم، رد عليهم بإيه؟ باقتران الجمل على الجمل. يبقى ده قياس مع الفارق. أنا بقول لك اقتران أفراد مع أفراد اللي هو أجمع علماء الوصول عليه، الكلام ده ذكره الإمام الزركشي في كتاب البحر المحيط. أفهم هذا الكلام؟ طيب اللي احنا فيه ده الشيخ العثيمين قال إيه؟ قال ودليل يعني وصحة القول بأن وثيابك فطاهر اللي هو طاهر عملك من الشرك، أنه أتى بعدها ب والرجز فهجر. إذن والرجز فهجر، إذن هذه دلالة الإيه؟ دلالة الاقتران. فبدلالة الاقتران أنه أتى بعد وثيابك فطاهر والرجز فهجر، هذا دليل على أن الثياب هنا ها العمل، أي طاهر عملك من الشرك البدع المعاصي. لكن الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لأن هذه جمل مع جمل، مش أفراد مع أفراد. واضح الكلام؟ واضح؟ يبقى احنا ما قلناش الكلام ده بأهوائنا، لا ده كلام عليه إجماع علماء الأصول، مفهوم؟ إذن وسيابك فطار ورجز فهجر، إذن الاقتران هنا أن يأخذ هذا حكم هذا، لا هذه إيه؟ جمل، مش هذه مش ليست إيه؟ ليست أفراد. واضح الكلام؟ قال فنقول الآية تحتمل هذا وهذا، ولا يمتنع أن نحمل على المعنيين لأنهما لا يتنافيان، وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي ولا يتنافيان، فإنهما مرادان باللفظ. ثم قال أيضا القاعدة أن اللفظ، هذا كان في المجلد الثاني، بعد ذلك قال أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان ولا مرجح لأحدهما على الآخر حمل عليهما جميعا. اللفظ إذا احتمل أي معنيين، معنى كلمة اللفظ إذا احتمل معنيين يبقى هذه ألفاظ مشتركة، هذه إيه؟ ألفاظ مشتركة. اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر هذا يسمى باللفظ الإيه؟ باللفظ المشترك. يعني كلمة تحتمل واحد واثنين وثلاث وأربع وخمس وعشر، هذا يسمى لفظ مشتركة. أو سميها مجملة، سميها إيه؟ مجملة، يعني لا يعلم مرادها من ذاتها لأن لها أكثر من معنى. ما المراد؟ ما الذي تريده من هنا؟ يعني مثلا الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض كل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، ولا تقربهن حتى يطهرن، هذا هو انقطاع الدم، فإذا تطهرن فأتهن. طيب فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلن فأتهن، أو إذا طهرن يعني غسلنا الفرج فأتهن، أو إذا طهرنا يعني توضأنا فأتهن. ما هو يحتمل كل إيه؟ ما يحتمل كل هذا. فإذا طهرنا فأتهن، خلاص انقطع دم الحيض من المرأة، طيب فإذا طهرنا فأتوهن. طب ما معنى إذا طهرنا؟ هل إذا اغتسلنا وإن كنتم جنبا فطهروا يعني اغتسلوا، مفهوم؟ إذن يحتمل فإذا طهرنا يعني فإذا اغتسلنا. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذه للوضوء والاغتسال لأنها تشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وذكر الله عز وجل أيضا الوضوء والتيمم والغسل، ثم قال في آية المائدة قال ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم. إذا ذكر الوضوء والتيمم والاغتسال باسم إيه؟ باسم الطهارة. وذكر الله عز وجل أن غسل الفرج فقط اسمه طهارة. قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طب ما الدلالة في هذا؟ الدلالة عندك في الحديث، في الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلى الترمذي من حديث أبو هريرة قال نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء. إذن كانوا يستنجون إيه؟ بالماء. إذن فإذا تطهرن فأتهن أي جامعهن، يعني ممكن المرأة التي انقطع عنها دم الحيض ممكن إذا غسلت فرجها فقط يجامعها الزوج، ممكن إذا توضأت فقط يجامعها الزوج، ممكن إذا اغتسلت يجامعها الزوج. ليه؟ لأن هذه اللفظة المشتركة بين معاني متعددة تحمل على معاني وتسمى أيضا لفظة إيه؟ مجملة، لأنه لا يعرف مرادها من ذاته. لأن أنت لو قلت مثلا فإذا طهرنا يعني اغتسلنا، هقول لك الدليل، هتقول لي وإن كنتم جنبا فطهروا، هقول لك الجواب الماضي. واضح الكلام؟ يبقى أنت لما تقول لي المقصود بها، جمهور المفسرين على هذا الكلام المقصود بها يعني إيه؟ الاغتسال. طب ما الدليل؟ أنت دلوقتي قلت المقصود من اللفظة المجملة كذا، يبقى أين المبين؟ لأن أنت عندك في علم الأصول مجمل ومبين. إيه هو المجمل؟ الذي لا يعلم مراده من ذاته ويحتاج إلى بيان خارج عشان أعرف المراد من الثلاثة دول، الوضوء ولا غسل الفرج أو الاغتسال، لازم دليل من برة واضح خارج الآية دي يقول لي المقصود هنا الاغتسال، مفهوم؟ عشان كده يسمى المبين. المبين اللي هو إخراج الكلام من حيز الإشكال، من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إخراج الكلام، أنا بقى هخرج لك الكلام ده. المبين يجي يقول لك إيه؟ يقول لك يا عم مجمل مالكش دعوة أنت، أنت دلوقتي عندك كم معنى؟ يقول له والله يا عم مبين أنا واحد واثنين وثلاثة وأنا مش عارف أنا رايح فين، أنا بقى عايز أعرف أنا مين فيهم. المعلم مبين عشان برضو نفسرها يعني، المعلم مبين بيقول له ايه؟ يقول له مالكش دعوه، انا اقول لك ايه المقصود منك، المقصود منك ده. المجمل يقول له جزاك الله خير يا عم مبين وايهك. فهمت المجمل المبين؟ واضح. يبقى المبين بيخرج الكلام من حيز الاشكال الى حيز الايه؟ الى حيز التجلي، يقول لك المقصود من ده كذا. خلاص، يبقى خصص لك المعنى الايه؟ المراد، مفهوم؟ زي مثلا ما ضربنا مثال بحديث أبو سعيد الخدري، ألا وهو حديث عند أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتل. طب رجل قام إلى إمام جائر، ممكن رجل قام إلى إمام جائر يعني خرج عليه ودفع الناس عليه واختلع المنابر إلى آخر، قام إلى إمام جائر، مش تحتمل دي ولا لا؟ تحتمل، صحيح؟ وتحتمل أيضا رجل قام إلى إمام جائر بينه وبينه كده، يا أيها السلطان أيها الملك هذا خطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله عز وجل يقول والسلف أجمعوا على كذا، فهل فعلت كذا؟ هذا بينه إيه وبين، تحتمل دي وتحتمل دي، صحيح ولا لا؟ يبقى أنت دلوقتي أتيت عليه بإشكال اللي هو الحديث ده، زي ما أنا مش هلزمك بالاحتمال بتاعي برضو أنت ما تلزمنيش بالاحتمال بتاعك. يبقى الحديث ده اسمه ايه؟ مجمل. خلاص كده، مجمل ده عند علماء الاصول، متشابه ده عند علماء المعتقد. خلاص كده، يقول لك الكلام ده مجمل، انا دلوقتي بتكلم في علم الاصول، يقول لك الكلام ده مجمل، انا مش عارف ايه المراد من هنا. طب خلاص، عايزين حاجه من بره تبين لنا مين المراد احتمالك انت ولا احتمالي انا؟ يبقى عايزين مبين يخرجنا من حيز الاشكال اللي احنا عايشين فيه ده الى حيز التجلي. اهو في شرح اسهل من كده، عشان بعض الاخوه يقول لك الشيخ في علم الاصول مش عارف ما بيتكلم كلام صعب شويه. اهو خلاص جبنا واحد مبين، ده عند احمد والحاكم. ايه يا اخواننا انتم مختلفين في ايه؟ تعالى عم مبين، والله انا بقول ان الاحتمال في الحديث ده ان انا اخرج على الحاكم واعمل الناس عليه وهيج الناس عليه. والتاني بيقول لا ده بينه وبين الحاكم. قال لهم لا ده المقصود بينه وبين الحاكم. طب ليه؟ قال لك انا جاي من عند الامام احمد والحاكم. خلاص ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ها حديث عياض بن غن، من اراد ان يستنصح لذي سلطان فلا يبدي، وفي ضبط فلا يبدي له علانية. اهو يبقى لا يبدي له ايه؟ علانية. يبقى الاحتمال بتاعك انت ان انا اقوم الامام الجائر امام الناس، لا الاحتمال ده ضعيف، ده باطل كمان. ليه؟ لان المبين جه بين لنا الايه المراد من الحديث، هو ده ايه المجمل وهذا المبين. خلاص. طيب زي ما ذكرت لك في الحديث في الآية، فإذا اطهرن فأتوهن. خلاص خد بالك معايا بقى، فإذا اطهرن دي اسمها لفظة مشتركة. خلاص الألفاظ المشتركة دي على قسمين، الألفاظ المشتركة دي على ايه؟ على قسمين. ألفاظ مشتركة بين معان متعددة لا تتضاد، وألفاظ مشتركة بين معان متعددة تتضاد. يعني ايه الكلام ده؟ سهل. ألفاظ مشتركة بين معان متعددة لا تتضاد. يعني ايه لا تتضاد؟ يعني سهل انه يحمل على هذا او هذا او ذاك. يعني مثلا انا سأغتسل او سأتوضأ او ستغسل الفرج، هذه معاني ايه؟ متعددة لا تتضاد. خلاص يعني مش ده ضد ده. هل هو الغسل ان ضد الوضوء ما ينفعش؟ لا ينفع، ممكن غسل ممكن وضوء ممكن غسل فرج. خلاص. لكن عند حديث خير الشهداء حمزة ورجل قام الى الامام جائر، دي معاني تتضاد. ما هم حاجة من الاثنين، يا امام الناس والملأ بيشهر بيه ويبين اخطائه، يا اما بينه وبينه، ما ينفعش الاثنين مع بعض. يبقى دي اسمها ايه؟ الفاظ مشتركة بين معان تتضاد. يبقى هذا ايه؟ متضاد. المتضاد ده لابد له من مبين، لازم لازم، لانه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واضح الكلام؟ فهذا لابد له من ايه؟ من مبين. يعني خد مثال اخر، العلماء اختلفوا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خليك معايا، المرأة المطلقة طلقت خلاص، يتربصن بأنفسهن يعني تمكث في عدتها ثلاثة قروء. طب العدة بتاعتها ثلاثة قروء عشان بعد ذلك تزوج. طب القرء ده ايه؟ او القرء ده ايه؟ قال لك بعضهم كالشافعي قال لك القرء هنا الطهر. القرء هنا ايه؟ الطهر. يعني الشافعي عنده ثلاثة قروء يعني ثلاثة اطهار. يعني ايه ثلاثة اطهار؟ خليك معاي، المرأة طلقت خلاص كده، طلقت في طهر لم يجامعها فيه، مفهوم؟ اول ما لها انت طالق، هي الان على طهارة خلاص، بعد خمس ست ايام نزل عليها دم الحيض، يبقى مر من العدة ايه؟ طهر. احنا بنتكلم في مذهب الشافعي طهر، مرة طهر اهو، فنزل دم الحيض خلاص، انقطع، قعد خمس ست ايام وانقطع وطهرت المرأة، فضلت على كده اسبوعين وبعد كده نزل دم الحيض، يبقى كده مر كم طهر؟ اثنين، خليك معايا، واضح كده؟ طيب بعد ذلك نزل دم الحيض، دم الحيض اللي نزل ده اللي هو ايه؟ ها؟ الثالث. خلاص دم الحيض اول ما نزل قعد 5-6 ايام وبعد كده طهرت. هتمكس، خد بالك، اللي هيقول 3 قروء 3 حيضات انتهت العده بتاعتها هنا. خلاص بعد انتهى ايه؟ دم الحيض. اللي هيقول 3 قروء لا، لسه العده ما انتهتش لان في طهر جاي. خلاص يبقى الطهر الذي سياتي هذا اول ما تنزل اول دم الحيض في المره الرابعه يكون عنده ايه؟ انتهت العده عند الشافعي. عند الجمهور يقول لك انتهت من اول ما انتهى دم الحيض في المره الثالثه. فهمت ولا عيدها لكم تاني؟ الرجل طلق امراته، قال لها انت طالق، خلاص كانت طاهرة. اول ما لها طالق بعدها بيومين نزل على دم الحيض، يبقى كده مر ايه؟ طهر. مر طهر اهو، يبقى عند الشافعي مر ايه؟ مر قرء، اهو قرء واحد لان قرء عنده الطهاره. خلاص ادي كده طهر، نزل دم الحيض. هيبدا العده عند الجمهور من هنا. الشافعي العده ابتدت من مده، بقى لها مره واحده انتهت عند الشافعي. الجمهور لسه اول ايه؟ اول مره، لان الجمهور عندهم 3 قروء يعني 3 حيضات. خلاص كده، فنزل دم الحيض. اول ما نزل دم الحيض دي المره الاولى عند الجمهور، خلاص لسه هتبدا. عند الشافعي انتهت المره الاولى. خلاص نزل دم الحيض، قعدت 5-6 ايام وانقطع دم الحيض. يبقى كده مر قرء واحد عند الجمهور، دخلت في القرء الثاني عند الشافعي. خلاص قعدت مثلا كده 2 اسبوع ونزل عليها دم الحيض، يبقى كده انتهى عند الشافعي ايه؟ قرئين اهو، صحيح؟ لانه عنده طهرين. عند الجمهور لسه هيبدا القرء الثاني. مفهوم الكلام ولا لا؟ كويس. فضلت 5-6 ايام على كده وراح طهرت من الحيض. خلاص كده دخلت في طهر ثالث اهو. خلاص الطهر الثالث ده دخل عليها دم الحيض. الدم الحيض المرة الثالثة كده العدة انتهت عند مين؟ عند الشافعي. خلاص الجمهور بقى لسه قدامهم الحيضة لدى ما تنتهي. خلاص الشافعي 3 قروء الاطهار انتهوا عنده، خلاص دي ما بقتش زوجتك. خلاص مفهوم؟ عند الجمهور يقول لك لا، لسه عندي ايه؟ قرء واحد، لسه دم الحيض ما انتهاش، لسه دم الحيض ما زال بينزل عليها، ممكن ايه؟ يقول لها خلاص انا رجعتك الى عصمتي. ادي الخلاف بين ايه؟ الجمهور والشافعي. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. ايه بقى المقصود بالقرء هنا؟ هل 3 قروء 3 اطهار ولا 3 قروء 3 حيضات؟ القرء في اللغة لفظة مشتركة تشمل الطهر والحيض، تشمل الطهر والحيض. خلاص طيب والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال لك 3 أدي مؤنث معها قروء أدي مذكر، يبقى 3 حيضات 3 أطهار لأن الطهر يكون مذكر. يبقى 3 قروء يبقى تأتي بإيه؟ بالمذكر، لأن 3 مؤنث العدد المؤنث لا يكون معه إلا إيه؟ إلا مذكر، ما يجيش معه مؤنث تاني. يبقى 3 قروء، يبقى القروء المقصود بها هنا الطهار. يبقى الطهر لفظة مذكرة ولا مؤنثة؟ ها؟ مذكرة أهو مش مؤنث. يبقى طالما الطهر مذكر يبقى جاء معها 3، يبقى هذا هو الطهر مش الحيض. دي حجة الشافع، حجة قوية جدا. خلاص لكن ده من جهة اللغة، لكن لما تيجي الجهة الشرعية لا، ما ينفعش كلام الشافع هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود، طبعا ده فيها مبحث، أنا مش مبحث فكرة دلوقتي، لكن أنا بقول لك إيه نأخذ العلماء في لفظة زي دي بس. شوف عملوا معاها إيه. النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود من حديث ابن عباس، المرأة التي اختلعت من زوجها فقال واعتدي بحيضة. اعتدي بإيه؟ بحيضة. إذن العدة بالطهر ولا بالحيضة؟ بالحيض. خلاص كده. وده دليل على إن الخلع فسخ مش طلاق، لأنه لو كان طلاق لكان لها كلها اعتدي بثلاث حيضات. لما قال لا اعتدي بحيضة فكان فسخ مش طلاق. وهذا مذهب ابن عباس ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الفسخ أن الخلع فسخ مش طلاق، ودي رواية الأحمد. مفهوم الكلام كده؟ يبقى إيه المقصود اللي أنا عايز أقوله لك؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا لفظة مشتركة بين معان متعددة تتضاد، لا تحمل على جميع معانيه، ما ينفعش. الطهر والحيض ازاي؟ العكس بالعكس ازاي يعني؟ يعني ايه طهر وحيض؟ ما تجيش. يبقى لفظه مشتركه بين معاني متعدده تتضاد، لابد لها مبين. اهو الحديث اللي ذكرته لك. اما الالفاظ المشتركه بين معاني متعدده تحمل على جميع معانيها حتى يرد المبين لها، فان لم يرد المبين فهي على عمومها. والكلام ده عليه الجمهور كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الشيخ الشنقيطي في كتاب المذكرة، مذكرة في أصول الفقه. مفهوم الكلام كده؟ واضح؟ يبقى الألفاظ المشتركة بين معاني المتعددة لا تتضاد، ها، تحمل على جميع معانيها. والألفاظ المشتركة بين معاني المتعددة تتضاد، ها، لابد لها من إيه؟ من مبين. خلاص كده. طيب لا يمس المصحف إلا طاهر. طاهر لفظة مشتركة بين معاني متعددة تتضاد أم لا تتضاد؟ لا تتضاد، لأنه يحتمل لا يمس المصحف إلا طاهر إلا مسلم، المسلم لا ينجس. فإذا كان المسلم لا ينجس إذن هو طاهر، لأن القاعدة نفي الضد يستلزم منه إثبات الضد. بقول لك فلان مش نجس يبقى فلان طاهر، فلان ليس بطاهر إذن فلان نجس. نفي الضد يستلزم إثبات الضد. هذه قاعدة فقهية. لما تيجي عند قاعدة الأسماء والصفات بتقول نفي الضد يستلزم منه إثبات كمال الضد. واضح الكلام؟ يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى نفى عن نفسه السنة والنوم، السنة النعاس والنوم. نفي هنا يستلزم إثبات كمال الحياة والقيومية، لأن النفي المحض ليس بتنزيه. دي قاعدة ذكرها ابن تيمية في التدمرية، النفي المحض ليس بتنزيه إلا عند بقى المتكلمين. يقول لك لا ينام ليس بجارحة، ليس بجسم، ليس بعضو، ليس بكذا، ليس بكذا، وهذا مما أخذ على الطحاوي. مفهوم هذا الكلام؟ فأهل السنة لك لا، النفي المحض ليس بتنزيه. لا تقول الله لا ينام، الله لا تأخذ سنة، الله لا يظلم، مفهوم؟ الله لا يأكل، الله لا يشرب، هذا ليس بتنزيه، بل هذا إلى الذم أقرب. انت لما تروح لملك تقول له ايها الملك ما شاء الله عليك، انت لا خدام ولا غسالة ولا شغال بتاع جزم، وحضرتك يعني لا انت مثلا اعور، ولا انت اصم، ولا انت ابكم، ولا انت اعمى، ولا لسانك مقطوع، ده هيعمل معك ايه؟ ده هيضحك، انت بتشتمني. مفهوم هذا الكلام؟ فمعنى أنك تقول الله ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، هذا ذم. إنما إذا جاء عقيدة أهل السنة أنه إذا جاءت الصفات والأسماء، الصفات إنما تأتي بإثبات مفصل وبنفي مجمل، وإذا جاء النفي المجمل، إذا جاء نفيا مفصلا يكون لإثبات كمال الضد. تاني القاعدة دي ابن تيمية يقول لك ايه؟ يقول لك والرسل بعثت بإثبات مفصل، الله لا إله إلا هو. شوف الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ده اسمه ايه؟ اثبات مفصل، صحيح ولا لا؟ شوف عند النفي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. جاء مثلا في القرآن لا يأكل لا يشرب لا لا لا لا، كل هذا لا. عند النفي جاء نفيا مجملا. المتكلمين والأشاعرة طريقتهم العكس، يأتون بإثبات مجمل وبنفي مفصل. أهل السنة يقول لك لا، أن الرسل، ابن تيمية رحمه الله يقول بالنص كده، الرسل بعثت بنفي مجمل وإثبات مفصل، وإذا جاء النفي المجمل فإنما إذا جاء النفي المفصل فإنما يكون لإثبات كمال الضد. انظر مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، ده إثبات ولا نفي؟ ده إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده نفي ولا إثبات؟ نفي. جاء مفصلا ولا لا؟ جاء مفصلا، ولكن النفي الذي جاء مفصلا هنا إنما يكون لإثبات كمال الضد، أي لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد لكمال غناه. واضح؟ مع ان مش ده الاصل، الاصل اثبات مفصل، فجاء هنا النفي مفصل لعارض، اي لاثبات كمال ها الغنى سبحانه وتعالى انه غني عن هذا. جميل جميل، مبحث جميل جدا. الشاهد نرجع اذن الالفاظ المشتركه بين معاني متعدده لا تتضاد تحمل على جميع معاني، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما نقله ابن تيمية رحمه الله، والشنكوتي يقول هذا مذهب الأئمة الأربعة. والألفاظ المشتركة بين معاني متعددة تتضاد لابد لها من مبين. مفهوم الكلام كده؟ وضحت؟ نعرف أنها ممكن مسألة تكون ثقيلة شوية، لكن إن شاء الله تفهموا. صحيح ظني في محله ولا لا؟ لا يا شيخ رزق. قال أيضا في الشرح الممتع، يقول الشيخ قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، وهل المعنى عن قوة أو يدا بيد أو الجميع؟ الجواب الجميع، لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي أنه متى احتملت الآية معنيين لا يتنافيان واجب حملها عليهما جميعا، لأن ذلك عام، وكلما عمت دلالة الآية كان أولى، فنقول عن يد أي يعطونها بأيديهم. يعني مثلا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فمنهم ظالم لنفسه، فمن الناس من يقول فمنهم ظالم لنفسه، يأتي بالتفسير يقول لك هؤلاء أكل الربا، وبعضهم يقول لك هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى، وبعضهم في التفسير لك هؤلاء كذا، وكل الآية تشمل كل إيه؟ تشمل كل هؤلاء. ذلك ابن تيمية قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال المقتصد والسابق الخيرات الذين يدخلون الجنة بلا عقاب ولا عذاب. لما؟ المقتصد الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، أفلح إن سبق. والسابق بالخيرات الذي أتى بالواجبات وفعل المستحبات وبعد عن الكبائر والمحرمات، ويستغفر الله عز وجل إذا وقع في الصغائر. مفهوم هذا الكلام؟ الظالم لنفسه هذا هو الذي صاحب مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ الظالم لنفسه صاحب مطلق الإيمان، أي صاحب أصل الإيمان. المقتصد والسابق أصحاب الإيمان المطلق، أي الذي لا يسبق بعذاب. يقول ابن القيم وأصحاب الإيمان المطلق أي الذين يدخلون الجنة بلا سابقة عذاب، وأصحاب مطلق الإيمان أي الذين إن شاء الله وعذبهم يكون مآلهم إلى الجنة. واضح الكلام؟ طيب نقف هنا إن شاء الله عند القاعدة 69. احنا خدنا الكلام في الشك صحيح ولا لا؟ ها؟ حاج بيتكلم ليه؟ مش خدنا كلام في الشك؟ القاعدة دي متعادة؟ متعادة صح؟ اللي هي ان ما شك في وجودي في الاصل عدم. خدنا الكلام ده خلاص، نبدا ان شاء الله في، وخدنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب صحيح. خلاص نقف ان شاء الله عند القاعده 71. الاصل ان ما ثبت في الرجال ثبت في النساء الا بدليل. برضو دي خدنا المحاضره الماضيه خدنا، وأن ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلى بدليل شرعي، لأن الأصل بقاء مكان على مكان. دي برضو أخذناه، بس أخذناه في ثنايا الكلام. أمور الأدب، القاعدة أمور الأدب إذا جاء فيها الأمر فهو للاستحباب إلا بدليل، لكن أمور العبادة الأصل فيها أنها واجب. ذكرنا المسألة دي قبل ذلك بس في ثنايا الكلام. ذكرنا أن الشيخ ابن عثيمين يفرق بين الأوامر إذا كانت في الأداب والأوامر إذا كانت في العبادات، صحيح ولا لا؟ وكنا الأصل أن الأوامر إذا جاءت فهي للوجوب، فمن فصل فعليه الايه؟ فعليه الدليل، لان الطعام والشراب هذه من الاداب، والنبي عليه الصلاه والسلام قال يا غلام ها سم الله، كل بيمين، كل مما يليه، هذه اوامر مع انها في اداب الطعام والشراب، والشيخ بيقول انها للوجوب، مفهوم هذا؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بايمانكم، ده حديث عند احمد وابو داود من حديث ابو هريره، اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بايمانكم، اذا فابدأوا بايمانكم في اللباس هنا، مع ان اللباس هذا من ايه؟ من الآداب، والتفريق بين الآداب والعبادات هذا لا دليل عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إذن فالدين كله أداب وأخلاق، مفهوم هذا؟ لأن الذي يشرك بالله هذا ما عنده خلق، مفهوم؟ كيف تشرك بمن يخلقك ويرزقك ويحييك ويميتك ثم بعد ذلك تذهب وتعبد غيره؟ طيب دي ذكرنا الأصل براءة الذمة، فلا تنشغل الذمة بواجب. الأصل براءة الذمة من التكليف، يعني أنا إن قلت لك افعل كذا او لا تفعل كذا، هذا الاصل انك بريء، ذمتك بريئه من التكاليف. قل لي ما الدليل؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب وقفنا هنا بقى القاعده 75، مفهوم الكلام كده؟ طيب القاعده 75، يبقى نقف عندها ان شاء الله عز وجل.